بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة نهارا. قال رحمه الله: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة نهارا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله في معرض بيانه لصفة دخول النبي صلى الله عليه وسلم لمكة، زاده الله تشريفا وتكريما. وعبر رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بالدخول إلى مكة ليلة، ومكة تطلق بمعنيين: إما أن يكون المراد الدخول إلى حدود الحرم، وإما أن يكون المراد الدخول من المساكن، أي من حد المساكن. والفرق بين القولين أنه إذا أتى عليه الصلاة والسلام من جهة المدينة، وهي جهة التنعيم، فحينئذ يكون دخوله لحرم مكة من جهة التنعيم. وأما بالنسبة لدخول المساكن، فقد كانت المساكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قليلة، وقد لا تجاوز سوق مكة بأطرافها ما بين الغزة والمعلات، أعني القبور. وحينئذ إذا قلنا المراد بالدخول دخول مكة، يكون من دخول التنعيم، أي من حدود الحرم، وهذا ليس بمراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى ذي طوى، وذي طوى وطوى وطوى مثلث كما تقدم معنا هو الوادي، والوادي داخل حدود الحرم، وقد بات في الوادي، ثم لما أصبح واغتسل عليه الصلاة والسلام مضى ودخل مكة. ففهمنا من هذا أن الدخول ليس لحدود الحرم، وإنما المراد به الدخول إلى مساكن البلدة شرفها الله. والفرق بين القولين واضح. بين الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا على الصفة التي ذكرناها، وقد جاء مجملا، وجاء بيانه في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فبات بذي طوى، ثم أصبح عليه الصلاة والسلام وصلى الفجر، ثم اغتسل ودخل وطاف، وهذا تكرر منه عليه الصلاة والسلام في عمره وفي حجته حجة الوداع، أي أنه عليه الصلاة والسلام في جميع العمر التي اعتمرها ما عدا عمرة الجعرانة والجعرانة لغتان. هذه العمرة وهي عمرة الجعرانة هي الوحيدة التي دخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم مكة ليلا، وطاف وسعى ثم رجع إلى الجعرانة كالبائت بها صلوات الله وسلامه عليه. أما جميع عمراته ودخوله في جميع العمرات التي اعتمرها، وفي دخوله يوم حجة الوداع، كله كان نهارا. وهذا الدخول على السعة، بمعنى أن العلماء كلهم متفقون على أنه يجوز للمحرم أن يدخل مكة ليلا وأن يدخلها نهارا، والمراد فقط الأفضلية في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بالدخول ليلا ونهارا، أي أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها دخوله ليلا ودخوله نهارا. وعن عطاء بن أبي رباح التلميذ ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما ورحم الله عطاء برحمته الواسعة وجميع أموات المسلمين. هذا الإمام قال بين أن دخول النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقع نهارا لأن الناس كانت تأتم به، فكان دخوله عليه الصلاة والسلام من أجل أن يشهر المناسك وأن يتعلم الناس صفة المنسك في العمرة والحج. وقد بين ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام، بين حرصه على ذلك بتنبيه الناس عليه، فقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. فبين عطاء رحمه الله أنه يجوز الدخول ليلا ونهارا، وقال ادخلوها ليلا، إنكم لستم كرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إماما يقتدى به، فدخلها نهارا ليقتدي به الناس. هذا مما فهمه رحمه الله برحمته الواسعة. أما من حيث الأصل بناء على هذا القول، فكأن دخوله في النهار لمعنى معرفة الأحكام، وهذا احتمال. والاحتمال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في أول النهار لمعنى مقصود، وهو أن أول النهار أبرك، وقد قال عليه الصلاة والسلام بورك لأمتي في بكورها، ولأن الدخول في أول النهار أرفق به وبكل من قدم إلى البيت، خاصة إذا كان مسافرا، فإنه من المعلوم أن المسافر يقدم وقد أجهده السفر وأضناه، فإذا أدى المناسك وهو في الجهد والتعب لم يستطيع أن يستوعب ما يقول ولا أن يكون على الوجه الكامل. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى بالليل فوجد في نفسه نعاسا أن ينصرف وينام، فكيف إذا كان قد أجهده السفر وأعياه؟ وهذه سنة، وهذا المعنى الذي استنبطوه من السنة قوي جدا، أن نومه عليه الصلاة والسلام واغتساله عليه الصلاة والسلام لمعنى في العبادة، ولم يقع منه عليه الصلاة والسلام اتفاقا، وإنما كان مقصودا لما يحصل به المكلف من القوة على العبادة واستجمام النفس والروح، مما يكون له أطيب الأثر في خشوعه في عبادته وفي دعائه وفي طوافه ومناسكه. ومن هنا يقوى هذا القول أنه ليس المراد به انحصار العلة في كونه يقتدى به عليه الصلاة والسلام، لأنه أكثر من مرة دخل لأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وغاية ما في دخوله الطواف، والطواف أمره في الأغلب واضح، لكن حينما ينظر إلى ما يحصله المكلف من ارتياح النفس والاغتسال تقويا على العبادة، يدرك عندها أن هذه السنة فيها معان عظيمة. ومن المجرب أن من دخل فطاف مباشرة دون أن يغتسل لا يجد ما يجده لو أصاب هذه السنة من الاغتسال، فإنه يجد من خفة الروح وقوتها واستجمامها الشيء الكثير، وهذا يؤكد أنه لمعنى مقصود. دخل عليه الصلاة والسلام مكة نهارا، أي أنه دخلها في أكثر عمراته كما ذكرنا. أما عمرة الجعرانة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الغنائم وانتهى من أمرها صلوات الله وسلامه عليه نزل إلى مكة، أحرم بالعمرة فنزل إلى مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ثم تحلل، ثم مضى إلى الجعرانة وكالبائت فيها صلوات الله وسلامه عليه. هذه هي العمرة الوحيدة التي فعلها عليه الصلاة والسلام في الليل. قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية رفع اليدين عند رؤية البيت. قال رحمه الله: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن أبي قزعة الباهلي عن المهاجر المكي قال: سئل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أيرفع الرجل يديه إذا رأى البيت؟ فقال: حججنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أفكنا نفعله؟ قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: رفع اليدين عند رؤية البيت إنما نعرفه من حديث شعبة عن أبي قزعة، وأبو قزعة اسمه سويد بن حجير. هذه الترجمة تتعلق بالدخول للمسجد. وبعد أن بين رحمه الله هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول إلى مكة ومساكنها، فإن أول ما يدخله بعد المساكن هو المسجد، وكان دخوله عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا في الجهة الشرقية إلى الجنوب من باب بني شيبة، وهذا الباب إذا دخله فإنه يستقبل الحجر، وقيل إنه يستقبل باب البيت للمعاني التي تقدم معنا بيانها في المجلس الماضي. فدخل عليه الصلاة والسلام المسجد الحرام من جهة الصفا من باب بني شيبة، ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه عند رؤية البيت. ومن هنا ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بالكراهية، وهو ما يستنبط من قول جابر رضي الله عنه وأرضاه، ولم يرد في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء، والبيت كان يرى من موضعين، قيل إنه يرى، أما بعد الدخول للمسجد فلا إشكال أنه إذا دخل المسجد سيرى البيت قطعا غالبا، يعني عند دخوله أو بعد دخوله بيسير سيرى البيت سيرى. لكن قيل إنه إذا أتى من جهة القبور ودخل من جهة الثنية فإنه يرى البيت أيضا. وإذا ثبت هذا، لأن المساكن كانت صغيرة وكان سقف المسجد صغيرا، حتى كان الغار غار حراء، إذا جلس فيه الجالس يرى البيت، وهذا معروف ومعهود، لكن مع علو المساكن يصعب الآن وقد يتعذر. أما في القديم فكانوا يرونه، لأن كانت الجبال تشرف على البيت والمساكن موطأة وليست بعالية جدا، والمسجد لم يكن يحجب عن الرؤية بالنسبة للخارج، لأن كان سقفه قصيرا بالنسبة للموجود الآن. فالمراد عند رؤية البيت بعد دخول المسجد لا قبل دخول المسجد. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه رفع يديه عند رؤية البيت. ومن هنا ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة بالكراهية، لأنها عبادة، ومن يرفعها فإنه يرفعهما على قصد التقرب والطاعة والائتساء، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت فلم يرفع يديه كما في الأحاديث الصحيحة من غير الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله، حيث لم يحفظ لحديث صحيح عنه عليه الصلاة والسلام في صفة حجة الوداع كما في منسك جابر، أو في الأحاديث الأخرى التي وصف دخوله عليه الصلاة والسلام المسجد أو طوافه، لم تذكر أنه ابتدأ فحي البيت برفع اليدين، وهو إلى البدعة منه أقرب منه إلى السنة، لكن تسامح فيه بعض السلف رحمهم الله. وقال الإمام الشافعي هو، وفيه حديث عن ابن جريج وهو معضل، لم يرد في رفع البيت إلا هذا الحديث عن ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وهذا الحديث ضعيف. ومن هنا جمهور العلماء رحمهم الله على عدم سنية الرفع من الحنفية والمالكية والشافعية، إلا أن الشافعية قال لم يرد عند رؤية البيت، لم يرد رفع اليدين عند رؤية البيت فلا أستحبه ولا أكرهه، فقال لا أستحبه ولا أكرهه، وهذا يدل على أنه لم يقل بسنيته، فلا يراه مسنونا ولا يراه مشروعا. وعن الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وبعض السلف رفع اليدين عند رؤية البيت، فرخص فيه الإمام أحمد وأمر به المروزي كما هو محفوظ في منسكه المشهور، إذا رأيت البيت فارفع يديك وقل اللهم زد هذا البيت، وحكاه شيخ الإسلام عنه في المنسك في شرح المناسك. وهذا القول مرجوح، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أنه لم يشرع عند رؤية البيت رفع اليدين ولا دعاء مخصوص، وإنما يدخل المسلم المسجد الحرام كما يدخل سائر المساجد بالدعاء المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من التسمية والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله أن يفتح له أبواب رحمته، كما هو الدعاء المحفوظ المشهور. ثم بعد ذلك شأنه بمناسكه يتمها على الوجه الوارد. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء كيف الطواف. قال رحمه الله: حديث الباب ضعيف، وإن كان قد خفف بعض العلماء وحسن إسناده، وهو أبلغ ما يكون في إنكار رفع اليدين، لأنه قال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أفكنا نفعله، والمراد أننا لم نفعله فلما تفعلوه. وبناء على ذلك فإنه يقوي القول الذي يقول أنه لا يشرع عند رؤية البيت رفع لليدين لا بالدعاء ولا بالتكبير تأسيا بقصد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يصح عنه في سنته من ذلك شيء. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء كيف الطواف. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال أخبرنا سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر، ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم أتى المقام فقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت، ثم أتى الحجر بعد ركعتين فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا، أظنه قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال رحمه الله: وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. الطواف شعيرة من شعائر الحج والعمرة، وفيه ما هو ركن وما هو واجب وما هو مسنون مستحب، وهو من أجل الطاعات وأعظم القربات التي خص الله بها البيت الحرام، فلا يشرع الطواف إلا به تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمن قبله من الأنبياء، لأنه من بقايا الحنيفية، وشرف الله البيت وكرمه وعظمه بهذه العبادة العظيمة وهي الطواف. والطواف في لغة العرب الدوران بالشيء، يقال طاف بالشيء إذا دار به. وأما في اصطلاح العلماء رحمهم الله في هذا الباب وباب المناسك، فالمراد به الدوران بالبيت على صفة مخصوصة وبنية مخصوصة. والدوران بالبيت المراد به البيت الحرام وهو الكعبة، شرفها الله، وعلى صفة مخصوصة وهي الصفة الشرعية، من جعل البيت عن يسار الطائف واستتمام الطواف بالبداءة من الحجر والانتهاء به، وأن يكون الطواف بالبيت كاملا، إلى غير ذلك من الصفة المعتبرة في الطواف الشرعي. وبنية مخصوصة أصلها وأساسها نية التقرب لله عز وجل، ثم ينمي ما يميز الطواف بعضه عن بعض. فإذا كان طواف ركن كطواف الإفاضة نواه، وإذا كان طوافا واجبا كطواف الوداع نواه، أو منذورا كأن يكون طوافا عن نذر، أو يكون طوافا مستحبا ونافلة يتقرب بها إلى الله عز وجل فينويه. فالمراد بالنية المخصوصة ما يميز هذه العبادة، يميزها أولا عن العادة بقصد التقرب إلى الله، فهو إذا طاف بقصد التقرب إلى الله كان متعبدا لله سبحانه وتعالى وصار طوافه عبادة. ثم يميز هذه العبادة بعض عن بعض عن التفصيل الذي ذكرناه. وهذا الطواف شرعه الله عز وجل في كتابه كما قال تعالى: وطهر بيتي للطائفين، خاطب بذلك الخليل إمام الأنبياء إمام الحنفاء صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين، وعلى نبينا وعلى النبيين والمرسلين. وقال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ودل دليل السنة على مشروعية الطواف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وأمر أصحابه أن يطوفوا، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما. وأجمع العلماء رحمهم الله على مشروعيته وأنه من أجل الطاعات والقربات. واختلفوا هل الطواف أفضل، هل الطواف بالبيت أفضل أو الصلاة، ورجح غير واحد أن الطواف أفضل من الصلاة. وفائدة هذا الخلاف أنه لو كان الإنسان معتكفا وسأل هل الأفضل أن أكثر من النوافل والصلاة أم الأفضل أن أكثر من الطواف بالبيت، قلنا له إن الطواف أفضل، لأن الله قال وطهر بيتي للطائفين والقائمين، فقدم الطائف على القائم وهو المصلي. وقيل القائم هو المعتكف قوله في الآية الأخرى والعاكفين. والأصل أن الطواف أفضل لظاهر الآية، وثانيا لكون الطواف يشتمل على الصلاة، فإنه يسن لكل من طاف بالبيت أسبوعا وهي سبعة الأشواط أن يصلي الركعتين، وهذا يدل على فضيلة الطواف لأنه صارت الصلاة فيه تبعا. ومن هنا الذي يقوى أن الطواف أفضل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بكونه صلاة، فقال كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطواف بالبيت صلاة، وهي صلاة أكثر جهدا وأكثر عبادة وأكثر تقربا لله عز وجل. وهذا لا يعارض قوله عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، لأن الأمر نسبي بالنسبة للمعتكف ونحوه وليس المراد به الجنس. وإذا قيل إن الطواف بالبيت الصلاة صلاة فحينئذ دخل في جنس الصلاة فلم يعارض. وعلى كل حال فالذي تطمئن إليه النفس أن الإكثار من الطواف أفضل من الإكثار من النوافل في المسجد الحرام، إلا إذا كان الوقت كقيام الليل أو نحوه استحب الإنسان أن يصلي فيه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ يستثنى، واستثناء الخاص لا يخدع في الفضيلة العامة كما هو مقرر في الأصول. الطواف بالبيت لا يكون إلا على الصفة المعتبرة، ولذلك لا بد أن يستجمع أمورا أولها النية، فلا يصح الطواف بدون نية، لقوله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فبين أن الإخلاص في العبادة مأمور به والطواف عبادة، فيكون الإخلاص فيها مأمورا به من هذا الوجه. هذا من جهة نية التقرب لله عز وجل، أن الطواف لا يصح إلا إذا نوى التقرب لله. فلو أن شخصا كان يبحث عن ولد له فجلس يدور بالبيت سبعة أشواط وهو نيته أن يبحث عن ولده لم يكن عبادة، مع أنه قد طاف بالبيت، فإذا لا يكون إلا إذا قصد التقرب لله عز وجل، كمن صام وامتنع عن الطعام والشراب حمية، أو من أجل أن ينظف بدنه من الأخلاق الطعام، أو من أجل أن يتقوى أو نحو ذلك، فهذا لا يكون عبادة. إذن النية تميز العادة عن العبادة، فالدوران بالبيت عادة يخرج إلى العبادة بالنية، وينوي الطواف ركنا أو فرضا، ركنا أو واجبا أو مستحبا، فلو طاف طواف الإفاضة ينويه عن الإفاضة، ولو طاف وداعا نواه عن طواف الوداع، ولو طاف طواف القدوم أو الورود أو الوارد نواه كذلك طواف قدوم وورود. فالمقصود من هذا أن النية شرط لصحة الطواف، كذلك أيضا يشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف عاقلا، فلا يصح الطواف من المجنون، لقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. الشرط الثالث الذي ينبغي توفره الطهارة، والمراد بها الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، والطهارة من الخبث في الثوب والبدن والمكان، فلا يصح الطواف إذا كان الإنسان محدثا، حدثا أصغر أو حدثا أكبر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فأثبتت السنة أن الطواف صلاة، وأثبتت أن الصلاة لا تصح بدون طهارة ووضوء، فدل على اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر. وأما اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر من الجنابة والحيض والنفاس، فيدل عليه ما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها لما قدمت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في حجة الوداع حاضت بسرف، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال لها: ما لك أنفست، أي هل حضت، لأن العرب تسمي الحيض نفاسا، أصل النفاس الدم. ما لك أنفست، أي هل أصابك الحيض فأنت تبكين من أجل ذلك؟ قالت: نعم. قال: ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فقال عليه الصلاة والسلام، فمنع عليه الصلاة والسلام من الطواف بالبيت لكونها حائضا، فدل على أن الطواف لا يصح إذا كان الطائف محدثا حدثا أكبر. وبناء على ذلك فإنه يشترط لصحة الطواف الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر لظاهر السنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف بالبيت إلا متوضئا كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، ولذلك بمجرد أن طاف صلى ركعتي الطواف، فلا يصح الطواف إلا بالطهارة في أصح قولي العلماء وهو مذهب الجمهور. كذلك أيضا الطهارة من الخبث، والمراد به النجاسة، فلا يكون على ثوب الطائف أو بدنه أو المكان الذي يطوف فيه نجاسة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة، فوصف الطواف بكونه صلاة فأخذ حكم الصلاة، فهذه فائدة تنبيه الشرع أو وصف الطواف بكونه صلاة، ولذلك فيه ما في الصلاة، فيستفتح بالتكبير، فقد كان صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر وكبر وابتدأ الطواف، وفيه أجزاء الصلاة، فالصلاة ذات ركعات متعددة والطواف له أشواط متعددة، والصلاة يستقبل فيها البيت والطواف يستقبل فيها البيت فيجعل عن يسار الطائف، إلى غير ذلك من الأمور التي شابه فيها الطواف الصلاة. وبناء على ذلك لا بد من طهارة الثوب والبدن والمكان. وقد بينا الأدلة في الكتاب والسنة على اشتراط الطهارة، طهارة الخبث لصحة الصلاة في الثوب والبدن والمكان، وبينا ذلك في كتاب الطهارة وبينا دليله. كذلك أيضا يشترط لصحة الطواف ستر العورة، فلا يصح ولا يجوز للإنسان أن يطوف عاريا، فلا بد من أن يستر عورته، والدليل على ذلك قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأثر عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه فسر هذه الآية بأنها نزلت في المرأة في الجاهلية كانت تطوف عارية وتأخذ ثوبا يسمى التطواف، فتلقيه على فرجها وتشده على فرجها، ثم تطوف وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الله على نبيه عليه الصلاة والسلام مكة، أرسل في العام الذي قبل حجة الوداع أبا بكر رضي الله عنه وأتبعه بعلي، وأمره أن ينادي في الناس ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. فقوله وألا يطوف بالبيت عريان يدل على أنه لا يصح الطواف من العاري، والعورة حدها كما تقدم معنا في الصلاة من السرة إلى الركبة، وبناء على ذلك فإنه ينبغي أن يكون سافرا لعورته. كذلك أيضا يشترط لصحة الطواف أن يكون الطواف داخل المسجد الحرام، فلا يصح أن يطوف من خارج المسجد. فلو ركب سيارته أو ركب عربية وطاف من خارج بناء المسجد لم يصح طوافه، لأن الله يقول وطهر بيتي للطائفين، والبيت المراد به المسجد، فدل على أن موضع الطواف هو المسجد، وأنه إذا وقع الطواف خارج المسجد لم يصح. فما دام أنه يدور بالبيت داخل المسجد سواء في صحن المطاف أو تحت الأروقة وهي صحن البيت المطل على البيت من البناء، أو في الأدوار الأول أو الثاني أو في سطح المسجد لم يضر، لأن سطح المسجد كالمسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، فجعل أعلى البناء كأسفله وأسفل البناء كأعلى. ومن هنا قرر الأئمة أن من اعتكف فصعد إلى سطح المسجد من داخل المسجد أنه لم يضر ذلك اعتكافه، أنه لا يضر ذلك في اعتكافه، وأن اعتكافه صحيح. فإذا إذا طاف داخل المسجد سواء كان في صحن المطاف أو في الأروقة أو في الأدوار أو في سطح المسجد من سطح المسجد فطوافه صحيح معتبر. كذلك أيضا يشترط لصحة الطواف أن يكون بالبيت كله، فلا يخرم من البيت شيئا، وهي مسألة الشاذروان. فمن المعلوم أن قريشا لما بنت البيت كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث عائشة رضي الله عنها تقاصرت عنها النفقة، لأنهم لما أرادوا هدم البيت لم يتمكنوا من في القصة المشهورة السير، وخرجت لهم حية عظيمة، فاجتمعوا وتشاوروا وقالوا إن هذا البيت إن كنتم تريدون فيه نية صالحة فإن الله يمكنكم منه، وإن كنتم تريدون غير ذلك فلن تمكنوا منه. فأصلحوا نيتهم في أن هدمهم البيت من أجل إصلاحه، فأرسل الله الطائرة على الحية فاقتلعها في القصة المشهورة، ثم تعاهدوا على أن لا يجعلوا في بناء البيت نفقة من مال حرام، لا من مهر بغي ولا من حلوان كاهن ولا نحو ذلك من الأموال المحرمة. فلما نظروا في أموالهم وجدوها الحلال وجدوها قليلة يسيرة، وهذا معنى قول عليه الصلاة والسلام في الصحيح إن قريشا إن قومك لما بنوا البيت تقاصرت بهم النفقة، أي أن النفقة قصرت عن أن تتم البيت. فقالوا لما بنوا اختزلوا من أركان البيت، لأن الأركان التي بنى عليها الخليل بني البيت، فالشاذروان الأبيض الذي هو على أطراف البيت من أسفله من البيت، وتقاصروا عنه بالقدر المحفوظ الموجود، وكان البناء دون الحجر، وأيضا تقاصروا من الحجر فتركوا من جهة الحجر الأذرع إلى قرابة 5 أو 6 أذرع من البيت كما في الصحيح. هذا التقاصر ينبغي للطائف أن يراعيه، فإذا أراد أن يطوف بالبيت لا يصعد على هذا الحجر. ولذلك من الخلل المشهور الموجود والذي قل أن ينبه عليه أن البعض إذا جاء يقبل الحجر يصعد فوق الحجر المسامت لأركان البيت، وهو بهذا قد أخذ جزءا من البيت، ولم يصحح طائف من العلماء طوافه لأنه لا بد وأن يكون جرمه بالبيت كاملا، فينزل حتى يكون حرف الحجر على قدمه بالكثير ولا يتمايل حتى لا يأخذ جزءا من البيت. هذا بالنسبة لاستتمام البيت كاملا. وجمهور العلماء رحمهم الله على أنه لا بد وأن يطوف من وراء الحجر، فإذا طاف فيما بين الحجر والبيت لم يصح الطواف. وقال الحنفية رحمهم الله إن الطواف صحيح، لأن الله أمرنا أن نطوف بالبيت وهذا هو البيت. والصحيح مذهب الجمهور لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فأحد الأقوال في قول العتيق قيل العتيق القديم حتى يبين أنه لا بد وأن يكون الطواف كاملا بالبيت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل العتيق أي الذي أعتقه الله من الجبابرة، فما قصده جبار إلا قصم الله ظهره وشتت أمره وأهلكه كما فعل في إبرهة وغيره. وذكر الإمام ابن كثير رحمه الله الحافظ ابن كثير أنه لما دخل القرامطة وعافوا في الأرض فسادا في إحدى الحجج واقتلعوا الحجر وصعد واحد منهم على البيت وقلع المرزاب ثم قال تقولون حرما آمنا فأين الحرم والأمن، فأكبه الله على وجهه فخسفت به الأرض، فهو بيت معتق من الجبابرة. وإن حصل بعض البغي في بعض الأزمنة لحكمة يرى يعلمها سبحانه وتعالى فهذا لا ينقض الأصل، لأن الخاص لا يقبح في العام والنادر لا يقبح في الغالب، وإلا فالأصل هذا. فقال إنه عتيق بمعنى معتق من الجبابرة، هذا على مذهب الحنفية، على قول الحنفية رحمه الله. وأما على الجمهور العتيق المراد به القديم، فلا بد وأن يطوف بالبيت كاملا، ولا بد وأن يكون طوافه من وراء الحجر لأنه طواف النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ما بين الحجر والبيت سائغا لطاف عليه الصلاة والسلام ولدخل وخفف على الأمة بذلك. وكذلك أيضا يشترط في صحة الطواف أن يستتم السبعة الأشواط من الحجر من الحجر إلى الحجر، والمراد به الحجر الأسود، فيبدأ طوافه من الحجر، وهذا يقوم بالشيء القليل الذي يحتاطه قبل مسامتة الحجر، ولو سامته بكامل جرمه صح، فيبدأ باستنام الحجر وجرمه كاملا مسامتا للحجر، بخلاف ما يفعله البعض يأتي يقبل فينحرف من جهة الباب ثم يقبل وجسمه دون المسامة للحجر، لا بد وأن يسامته. وأن يستتم السبعة الأشواط، الشوط لا يتم إلا إذا كان جرمه كاملا أمام الحجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استفتح طوافه ابتدأ بتقبيل الحجر، فجاء فسامت الجرم الكامل الحجر، فلا يصح أن يأتي من دون الحجر ويقبل أو يلمس الحجر ثم ينصرف لوجهه، لأن الشوط لم يتم، وتمامه أن يبدأ من مسامسة الحجر تاما وينتهي بالمسامسة. فلو أنه قبل مسامسته للحجر بشبر أو ذراع أو نحوه قطع طوافه لم يصح شوطه ذلك، لم يكمل، فلا بد وأن يتمه بالمشي إلى ما يسامس به الحجر، لأنها عبادة توقيفية محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، فلا بد وأن يؤديها على هذا الوجه المعتبر. كذلك أيضا واشتراط المتامة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهدي، كذلك أيضا ينبغي أن يكون مستقبلا للبيت في طوافه، وهو استقبال القبلة بمعنى المجازي، أن الطائف مصلي والمصلي لا بد أن يستقبل القبلة، واستقبال القبلة بالنسبة للطائف أن يجعل البيت عن يساره ولا يجعله عن يمينه، فإذا طاف وجعل البيت عن يمينه لم يصح طوافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البيت عن يساره، وهذا هو الأصل عند العلماء والأئمة، حكي الإجماع عليه أنه لا يصح أن يطوف ويجعل البيت عن يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وجعل البيت عن يساره. هذا يدل على أن أمور العبادة توقيفية، وأنه للشرع أن يخالف بين أن يفرق بين المجتمع وأن يجمع بين المتفرق وأن يجمع بين المتشابه وأن يفرق بين المتشابه وأن يخالف بين السنن على الوجه الذي يحكم به سبحانه، يحكم ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب الحكيم العليم الذي فصل كل شيء سبحانه وتعالى وقدره تقديرا. فالمقصود من هذا أنه لا بد وأن يجعل البيت عن يساره، فلو أنه أثناء الطواف انحرف فجعل البيت وراء ظهره، أو سلم على شخص فجعل البيت عن يمينه، فإنه لا يبرح مكانه، فإذا رجع من مكانه وأتم طوافه فلا إشكال، وأما إذا بقى يمشي معه وقد أعطى البيت ظهره فلا يصح ذلك حتى يرجع إلى الموضع الذي يقوم فيه بالمأمور شرعا، وهو استقبال القبلة أثناء طوافه بجعل البيت عن يساره لا عن يمينه. وقلنا إن الشرع فرق بين الأشياء، ومن هنا استشكل البعض. المعروف أن الشرع فضل اليمين على اليسار، وجهة اليمين مفضلة، فبعضهم يقول لماذا جعل الطواف بالبيت عن اليسار ولم يجعل عن اليمين؟ نقول لا وجه لهذا السؤال، ويحذر، وكان العلماء والأئمة رحمهم الله يحذرون من هذه المسائل. ليس هذا هو الفقه، وليس هذا هو العلم، وليس هذا من متين العلم والدين. متين العلم والدين الاستمساك بحبل الله المتين، واتباع كتاب الله المبين، وسنة رسوله الأمين عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم، مع الرضا والتسليم دون خوض في العلل. فإن عقل الإنسان العلة فالحمد لله، وإذا لم يعقلها فإنه لا يبحث ولا يتكلف، لأن التكلف منهي عنه شرعا. ذي نوع من التنطع أن يقول كيف هذا وكيف هذا، فعلى الله الأمر وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا الرضا والتسليم. وقال بعض العلماء إن القلب في جهة اليسار وجعل الطواف في جهة اليسار، وهذا ضرب من العلة الرأي، وعلمه عند الله عز وجل إن كان صوابا أو خطأ، لكن الأفضل والمنبغي دائما أن يربى طلبة العلم والناس على الاشتغال بالأهم والمقصود الأعظم. وإنك لتعجب خاصة في الأزمنة المتأخرة، لو أن إنسانا يتحدث عن الطواف فخاض في العلل والآراء والتعليلات لاشرأبت إليه الأعناق وتلذذت به الأسماع، أما لو حكى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة طوافه والأمور التي ينبغي للطائف أن يلم بها لوجدتهم ملوا وسئموا وأعرضوا، مع أن هذا هو العلم الذي يرفع الله به أهله درجات، وهو العلم الذي أمرنا باتباعه وأخذه ونقله وبلاغه والعمل به، جعلنا الله وإياكم من الموفقين. فمن توفيق الله للعبد ألا يتكلف في البحث عن العلل والآراء، فإن حصل منها شيء ظاهر مستنبط بطرق الاستنباط المعتبرة عند الأئمة والعلماء فلا بأس، وأما إذا لم يحصل فإن التسليم مقام التكريم، وهو صنيع الموفقين برحمة أرحم الراحمين. كذلك أيضا هذه من الأمور التي ينبغي أن يراعيها. كذلك أيضا ينبغي أن يستتم 7 أشواط، فيشترط في صحة الطواف أن يكون أسبوعا فلا ينقص منه شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف 7 أشواط. الشرط الأخير الموالاة، والمراد بالموالاة أن تقع الأشواط بعضها وراء بعض تلو بعض دون وجود فاصل مؤثر، فإذا طاف الشوط الثاني يكون عقيب الشوط الأول، وهكذا الثالث بعد الثاني والرابع بعد الثالث، وهكذا حتى يستتم الأشواط كاملة. فإذا فصل بفاصل مؤثر لم يصح طوافه، لو أن شخصا طاف 3 أشواط اليوم ثم طاف نهارا أول النهار ثم جاء وطاف في الليل 4 أشواط، أو طاف 6 أشواط ثم جاء في اليوم الثاني وطاف الشوط السابع، كل هذا لا يصح، لأنه انقطع طوافه. ولا بد وأن يكون الطواف أن يوالي بين أشواط الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال خذوا عني مناسككم، والفاصل اليسير لا يقطع. ومن الفاصل اليسير أو الفاصل المضطر إليه كفاصل الصلاة فإنه لا يقطع، فلو أقيمت الصلاة وهو في شوط فإنه يقطع عند الإقامة، يعني عند قرب تكبير الإمام، عند قيام الصلاة وقرب تكبير الإمام حتى يكون معذورا على الوجه الأكمل والأتم، ولا يقطع بين الأذان والإقامة لأنه لم يصل مضطرا بعد. ومن كان مشغولا بعبادة فلا يشتغل بغيرها إلا في وقت الغير على الصفة التي يوصف بكونه مضطرا محتاجا، ولا ضرورة ولا حاجة أن يقطع طوافه بعد الأذان مباشر، ولا فيما بين الأذان والإقامة، ولا قبل الإقامة بيسير، ولا أثناء الإقامة، وإنما يقطع عند قرب تكبير الإمام، بمعنى في أواخر الإقامة، إلا من أجل أن يمسك مكانا يصلي فيه أو نحو ذلك مما يغتفر، فهذا لا بأس به ولا حرج. فإذا صلى فإنه يواصل من المكان الذي قطع فيه، والأفضل والأكمل أن يواصل من أن يبدأ الشوط من أوله على الأفضل والأكمل. أما من حيث لو أنه أتم من الموضع الذي قطع فيه سواء في طوافه بالبيت أو سعيه بين الصفا والمروة فإنه لا بأس بذلك ولا حرج. والدليل على هذا البعض يقول لا بد وأن يرجع من أول الشوط لأن الشوط قد قطع، وحينئذ ينبغي علينا نرجع من أول الشوط. نقول نحن وأنتم اتفقنا على أنه لا يبدأ من أول الطواف، فيقولون نعم اتفقنا على أنه لا يبدأ من أول الطواف، فنسأل لماذا؟ قالوا لوجود العذر. فنقول كما أن العذر لا يوجب الاستئناف في الأشواط كلها لا يوجبه في أثنائها، ومن هنا يصح قياسا. وهذا الذي يجعل العلماء يقولون العلم في العلم هذا أقيس وهذا أشبه، أنه أقرب للأصول، وبناء على ذلك لا يجب عليه أن يبدأ من أول الشوط، وإن كان الأفضل والأكمل أن يخرج من الخلاف أن يبدأ من أول الشوط لما فيه من استبراء الذمة وحصول الواجب على الصفة المعتبرة. ترجم الإمام رحمه الله بهذه الترجمة كيفية الطواف، أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة طوافه بالبيت، ونرجع الحديث عن أحكام الحديث وشرحه إلى المجلس القادم بإذن الله تعالى. بسم الله عليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ يقول السائل: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس في رمضان، ما هي أفضل الأحوال والمجالات للصدقة في رمضان أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون إذا كان في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. بيّن رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون بالخير، وبالخير عامة هنا، تعليم الناس هذا جود بالخير، دلالة الناس على الأصلح والأقوم لهم في دينهم ودنياهم هذا من الجود بالخير، النصح، توجيه، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كلهم تعليم الخير. ليس المراد الجود بالخير فقط بالمال، وإنما المراد الجود بالخير بجميع معانيه التي يشملها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك باب جود بخير إلا طرقه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وأما ما سألت عنه من كونه عليه الصلاة والسلام كان في رمضان أجود ما يكون، وهذا الحقيقة هذا الصحابي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فتح عليه فتحا عظيما بفضل الله ثم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، فهو يقول: وكان أجود ما يكون إذا كان في رمضان، فدل على أن شهر رمضان يستل من النفوس الشح والبخل، وإن كان عليه الصلاة والسلام ليس بشحيح ولا بخيل، ولذلك قال: فلن تجدوني جبانا ولا بخيلا صلوات الله وسلامه عليه، كما في قصة يوم حنين حينما ألجأوه إلى العظاء صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثاني، شهر رمضان تستل من النفوس معاني الشح والبخل، ولذلك تجد النفوس أقرب ما تكون إلى البذل وإلى العطاء في كل خير وبر. فقال: وكان أجود ما يكون إذا كان في رمضان. ثم زادنا فائدة وهي قوله: حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فيه دليل على أن القرآن ومدارسة القرآن أعظم وسيلة وأعظم وأنفع طريق وأسلم في الهداية والدلالة إلى الجود بالخير. فلو سألك إنسان عن أي سقم أو مرض في قلبه فلن تجد دواء مثل القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. شهد الله من فوق سبع سماوات أنه موعظة وشفاء الصدور. ففي رمضان من أراد أن يكون أجود ما يكون بالخير عليه أن يكثر من سماع القرآن ومن تدبر القرآن ومن فهم معاني القرآن. فقولك ما هو أفضل وأكمل ما يكون الجود بالخير، إن أردت به النفقة والمال هذا شيء، وإن أردت به عموم الخير هذا شيء آخر. فإن أردت به نبدأ بالعموم، إن أردت به عموم الخير فأفضل ما تفعل في رمضان دلالة الناس على الخير، وأفضل ما يجود به قلبك وتجود به نفسك وينطق به لسانك حق تدل عليه أو باطل تنهى عنه. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فهي الإمامة بالدين، الأمر بما أمر الله به والنهي عما نهى الله عنه. تشحذ همتك في شهر الخير ألا ترى باب خير تعلمه لإنسان حتى ولو كان كافرا فتدله عليه، فتدعو إلى الإسلام وتدعو إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والنجاة بنفسه من النار. يكون معك في العمل، يكون معك في الوظيفة، يشتغل عندك في مصلحة من مصالحك، تكون أجود ما تكون بالخير بالبداء بهذا الخير العظيم وهو الهداية إلى الإسلام والدعوة إلى دار السلام، لأن الله يدعو إلى دار السلام. فأعظم خير تجود به أن تتعلم العلم النافع وأن تتعلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تحبهما صدق المحبة، وأن تحب أن تكون عالما بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا الشهر الفضيل، لأنه كان الشهر الذي يدارس فيه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. فسن لنا هذا الخير ألا ندع مجلس علم، وألا ندع كتاب علم، وألا ندع شيئا نسمعه نقرأه من العلم إلا وحرصنا عليه في هذا الشهر، أن تكون في هذا الشهر أسبق ما تكون وأكثر ما تكون جدا واجتهادا في حب الكتاب والسنة. ما الذي يمنعك كلما دخل عليك رمضان أن تفرغ نفسك لمدارسة القرآن؟ ما الذي يمنعك أن تضع لك برنامجا أو طريقة أو منهجا تقرأ فيه في كل رمضان جزءا من القرآن، جزءا من كتاب الله، تتعلم حلاله وحرامه وما فيه من شرع الله ونظامه، تتفقه في دينك، فما كان من حلال أحله الله تحله، وما كان من حرام حرمه الله تحرمه. يكون عندك هذا الجزء، تبدأ بهذا الرمضان فتبدأ بجزء تقرأ تفسيرا، أو تحرص على مجلس عالم في تفسير فتحضر تفسيرا فتسمع هذه الآيات أولا لتعلمها وتعمل بها وتدعو إليه. هذا أعظم الخير. وإن نويته لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فلن تجلس مجلس علم، ولن تقرأ كتاب علم، ولن تسمع من عالم علما وأنت تريد أن تعمل به وتبلغه للأمة إلا كتب الله لك أجر تعليم الأمة. حتى ولو قبض الإنسان ومات ووافته المنية قبل أن يبلغ العلم، بلغه الله مرتبة العلماء العاملين الدعاة المهتدين. هذا خير كثير. فإذا أردت أن تستفتح في رمضان أبواب الخير تكون جوادا بها، ابدأ بتحصيل ما تجود به وهو العلم النافع. تدرس القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرس القرآن، تدرس الأحكام الشرعية، تقول في رمضان هذا أريد أن أقرأ أحكام الطهارة وأن أتفقه في الطهارة، أتفقه في الصلاة، أتفقه في الزكاة، أتفقه في الصوم، عندي نقص في مسائل الصلاة أريد أن أراجعها وأضبطها، عندي نقص في مسائل الحج والعمرة، عندي نقص في كذا وكذا، المهم أن تكمل نقصك في الخير الذي هو العلم النافع ثم تنطلق إلى الناس. من أعظم الخير في رمضان أن تعلم الناس أحكام الدين. أسعد الناس في هذا الشهر من نصب نفسه لتعليم الناس بعد أن تأهل لذلك، فأمر بما أمر الله به ونهى عما نهى الله عنه، علم الناس الأحكام، أخذ مثلا باب من أبواب العبادة وضبطه على عالم وأذن له أن يعلمه الناس، فيجلس في مسجده يعلم الناس صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، صفة الصلاة، صفة حجه، صفة عمرته، وهكذا. هذا من أعظم الأجر ومن أعظم الخير، ومن أفضل ما يكون في شهر رمضان أن تعلمهم الفريضة التي هم محتاجون إليها، وهي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، ما هي حقيقة الصوم من خلال الأحاديث الواردة، وما الذي ينبغي على الصائم سواء كان في قدر الإجزاء أو الكمال في الصوم، وهكذا. هذا هو الخير الذي إذا جبت به عظم أجرك ورفع ذكرك وعظم به وحسنت به عاقبتك في الدين والدنيا والآخرة. أما الجود بالخير بالمال فأول ما تبدأ به هي نفسك، ثم من أمرك الله بالنفقة عليه من زوجك وأهلك وولدك وأبناك أبناك، كما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تبدأ في رمضان فتوسع على زوجتك وعلى أولادك، إذا أرادوا مثلا توسع عليهم في الطعام في الحدود طيبة، يستطيع الإنسان أن يطعمهم من طعام رخيص فيختار لهم مثلا طعاما أنفس وأصح البدن ويقصد وجه الله. قال عليه الصلاة والسلام: حتى اللقمة يضعها الرجل في امرأته. انظر، وصف الرجل الكامل، لأنه من الذي يبلغ الكمال إلا بتوفيق الله عز وجل واتباع السنة. تأمل كيف يدلنا عليه الصلاة والسلام في النفقة على الأهل، أن أعظم ما تكون أن تبلغ فيها الكمال. فمن الناس من يعطي النفقة للطعام لزوجه ويقف عند هذا الحد، ومنهم بل حتى ولا يشاركها في مطعمها، ومن من يعطيها النفقة ويشاركها في مطعمها ويحسن ثناءه عليها في مطعمها، ومنهم من إذا جلس معها يريد أن يطعم حمل النقمة فوضعها في فمها. حتى اللقمة يضعها الرجل في امرأته، ما قال يشتريها لامرأته. تأمل رحمك الله، لأنه يريد أن يدلك على الأكمل والأفضل. فدل على أن أبواب الخير لا تقتصر على مسكين أو فقير تعطيه هذا خير، بل قد يكون أخير منه أن تبدأ بأهلك. قال: ابدأ بنفسك وبمن تعود. ولذلك قال: يا رسول الله عندي درهم، قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي غير، قال: أنفقه على أهلك. قال: عندي غيره، قال: أنفقه على ذي الرحم منك، قرابتك. قال: عندي غيره، قال: شأنك به. البعض يلتفت إلى الغريب قبل القريب. ومن هنا تبدأ في النفقة في رمضان قبل أن تفتح جيبك للبعيد، أن تبدأ بالأقرب. يجوع أولاد الإنسان ويطعم الغريب، يجوع قرابته والغرباء يطعمهم، إن كان هذا حسن فأحسن منها أن يبدأ بقرابته، لأن الإحسان للأولاد والتوسع عليهم في الحدود الشرعية التي ليس فيها إسراف ولا بذخ، ما يمنع الإنسان أن يأتي بهم بطعام طيب يوما في الأسبوع أو أكثر الأسبوع أو كل رمضان إن استطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقصد مرضاة الله عز وجل، فلا يقصدها عادة وإنما يقصدها عبادة لوجه الله عز وجل. فأفضل ما يكون إذا أنفقت أن تبدأ بأهلك وحبك وقراب، ثم تنظر إلى القرابة من ذي الرحم، الذي منهم مديون تسدد ديونه، والذي منهم محتاج تعطيه على قدر حاجته. ما المانع أن الإنسان كلما دخل عليه رمضان سأل نفسه عن الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأهل كل والقرابات، من منهم فقير؟ من منهم محتاج؟ من منهم مديون؟ من منهم يستأجر وعنده نقص في أجرته؟ من منهم حتى راتبه يكفيه لكن راتبي خير من راتبي، فأشتري له هدية وأشتري أو أضع مبلغا وأعطيه إياه إن كان يسمح بذلك ولا يتأفف أو يتألم منه؟ ابدأ بمن هم من قرابتك. ولذلك لما تصدقت ميمونة رضي الله عنها فأعتقت الجارية ودخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قالت إني اعتقت فلانة، قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح لو أنك عتق الرقبة الذي تعتق فيه رقبة الإنسان من النار، من أعتق رقبة مسلمة عتق من كل عضو منه عضوة حتى الفرج بالفرج، هذه العتق الذي تعتق به الرقبة من النار. فعلته أم المؤمنين رضي الله عنها استجابة لند الله في كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو أنك أعطيتيها لذي رحم منك لكان أعظم في أجرك. فإذا عدم الغفلة في النفقات عن القرابة، وتبدأ بأقرب الناس منك ثم بعد ذلك شأنك في أبواب الخير. لا نستطيع أن نقول إن بابا دون باب أعظم وأفضل إلا بما دل عليه دليل الكتاب والسنة. قال الله تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. إطعام اليتيم القريب والمسكين المحتاج ذا متربة، يعني وصل إلى التراب ليس عنده من شيء إلا التراب، كناية عن شدة الحاجة. فابحث رحمك الله في صدقتك عن الأيتام، كفكف دموعهم واجبر كسر قلوبهم. أسعد الناس في شهر الصيام من قرع أبواب الأيتام فكفكف الله به دموعهم وجبر الله به كسرهم. أسعد الناس من أهل الإسلام من بحث عن أيتام المسلمين فكان لهم أبا ونعم الأب وكان لهم راعيا ونعم الراعي. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. ابحث في هذا الشهر عن عائلة فيها أيتام قد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت في طعامهم، أو ضاقت عليهم الأرض بما رحبت في مسكنهم أو في إيجار بيتهم أو نحو ذلك مما تشتري به مرضاة الله عز وجل. كذلك أيضا الأرملة، فمن أفضل ما تكون النفقة أن تكون على الأرامل. الأرملة هي المرأة التي فقدت بعلها وزوجها، فيأتي الإنسان في شهر الصيام والقيام يبحث عن الأيتام والأرامل. من الناس من تجده من شدة حرصه على الخير أسعد شيء عنده في رمضان وفي مواسم الخير أن يرى يتيما يكفله أو أرملة يعولها. الساعي على الأرملة كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. فيبحث الإنسان عن هذين البابين لشدة الحاجة، دل عليهم الشرع لشدة الحاجة. اليتيم يعوله الموفق المسدد، من الناس من يعول الأيتام، حتى كان بعض الصالحين في يوم العيد لا يمكن أن يعايد أحدا أو يبدأ بتهنئة أحد قبل الأيتام. حفظ عن بعضهم أنه عال بيوتا من الأيتام، فكان إذا صلى صلاة العيد انطلق إلى الأيتام فجلس معهم وهو من علية القوم والناس ينتظرونه حتى يعود إلى بيته. نعم، لأنه في يوم العيد يتذكر ذلك اليتيم الذي فقد أباه. إذا مضى إلى مسجده ومصلاه، اليتيم ولو لبس أغلى ما يلبس فإن قلبه يكتوي بنار الفراق واللوعة، يسائل نفسه كلما رأى صبيا قد أخذه أبوه بيده فيقول أين أبي؟ وإذا كان بالعهد القريب يخرج مع أبيه إلى مصلاه فرحا مسرورا، يحمله على كتفيه أو يداعبه وهو في يديه، إذا به قد فقد ذلك الحنان فيكتوي بالأسى والنيران وقلبه في لوعة لا يعلمها إلا الله، فمن هو الموفق الذي يدنو إليه فيمسح برأسه ويضمه إلى صدره طلبا لمرضاة الله ويشتري بذلك رحمة الله؟ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد. ابحر عن هذه الأبواب التي ينال بها العبد رضا رب الأرباب، ابحث عن أبواب تسعد بها في الدنيا وفي الآخرة. الأيتام والأرامل هم أحوج الناس وأفقر الناس وأولى الناس، لا يقتصر بر اليتيم على أيام العيد والمناسبات، بل في كل يوم ترى فيه يتيم تضمه، لأن الله وصاك من فوق سبع سماوات. فأما السائل فلا تنهر، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بدأ به أول الثلاثة، فأما اليتيم فلا تقهر. تبحث عن الأيتام، هذا من أفضل الأبواب وأحبها إلى رب الأرباب. القلوب المنكسرة، القلوب الضعيفة، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما تنصرون بضعفائكم. فكل ما كانت، إذا كانت صدقتك وبرك والخير الذي تبحث عنه في الضعفاء فقد وفقت وسددت وألهمت. فابحث رعاك الله عن أيتام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وجزى الله الهيئات الإسلامية كل خير، صلى الله أن يشد من أجرهم من يعينهم من يوفقهم من يسددهم وأن يكلل مساعيهم بكل خير. يا ليت لنا مثل ما لهم من العمل، والله إننا نغبطهم. كفالة أيتام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في هذا الشهر الفضيل، يبحث الإنسان عنها إذا لم يستطع يدل غيره عليها، إذا لم يستطع إلا بالقليل يقدمه. وما تنفقه من شيء، وما تنفق من ما تنفق، ولم تنفق نفقة تحتسبها عند الله إلا أجرت عليها، ولم تنفق نفقة تريد بها مرضاة الله إلا بلغتها. فاحرص رحمك الله على أفضل أبواب الخير من الأيتام والأرامل والضعفاء. كذلك أيضا أوصيك بفكاك أسر المديونين، فمن أفضل النفقات النفقة على المديون. الشخص حينما يكون مديونا بسبب إيجار البيت أو المسكن، فالدين هم الليل وذل النهار، فإذا جئت وفرجت كربته ونفست همه وغمه رفع الله درجتك وأعظم أجرك. من الناس من أصابه الكرب في إيجاره فلم يستطع أن يقوم في صلاته. تأمل رحمك الله في هذا الشهر الكريم، لو أن الله وفق وسدد فقمت على مسلم أو على بيت مسلم قد أصابته كربة في إيجاره فسددت إيجاره، ما الذي تأخذه من هذه الدنيا غير ستر العورات وتفريج الكربات وإدخال السرور على المؤمنين والمؤمنات؟ مات أقوام وما ماتت مآثرهم، مات أقوام وما ماتت فضائلهم. ابحث عن هؤلاء المديونين الذين أصابهم الدين في طعام أولادهم وأزواجهم وذرياتهم، سدد الديون عنهم. وانظر إلى مكروب منكوب أصابه الدين فيهدد بالسجن وعدم رؤية أهله وولده، وإن استطعت أن تطلق مسجونا مديونا، هذه كلها أبواب خير، كلها في تفريج الكروبات وإدخال السرور على المؤمنين والمؤمنات. ومن صدق مع الله صدق الله معه، من صدق مع الله صدق الله معه. والذي أوصيك به إن أردت أن تفوز بالخير في هذا كله، إياك والنفاق وإياك والرياء وإياك والسمعة وإياك والمدح. إياك أن تبحث عن أحد يمدحك عما تفعل أو تقدمه، فإن هذا من أعظم الخسران. فمن عمل عملا أراد به غير الله فإنه يوم القيامة يقال له: اذهب فخذ أجرك ممن عملت له. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، ونسألك إرادة وجهك وابتغاء ما عندك. ثم بعد ذلك تنظر في حوائج المسلمين كل على حسبه. هذه من أهم الأمور التي يحسن التنبيه عليها، فإنه كلما كانت النفقة والصدقة في الأضعف كلما كان أجرها أعظم. اللهم ألهمنا السداد ووفقنا للرشاد، الله تعالى أعلم. أصابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: سؤالي في مسائل الصيد، وهو أن أبا قتادة رضي الله عنه صاد الحمر من أجل نفسه ومن أجل أصحابه، فأكل أصحابه وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فأرجو التوضيح، لأنه مر معنا أن المحرم إذا صيد الصيد من أجله لا يجوز له أن يأكل. أثابكم الله. أحسنت، هذا إشكال جيد. وحنا نقول أن المحرم لا يكون من الصيد إذا صاده أو صيد من أجله. وقصة أبي قتادة الصحيح رضي الله عنه وارضاه التي تقدم معنا شرحها في الدرس قبل الماضي، هو صاد الأتان ثم أكل منها أصحابه، فالسائل يقول إن هذا معناه أنه صاد لأصحابه، والجواب لا، لم يصد لأصحابه، لأن أبا قتادة الشرع يعطي الحكم على الأصل، ما يعطي على الأصل. كل من صاد صيدا فهو منكم، كل من صاد صيدا فقد ملكه، فالصيد في الأصل لأبي قتادة، بعد ذلك يريد أن يعطي أصحابه، يطعمهم، يتفضل عليهم، هذه هدية وطعمة، لكن في الأصل أبو قتادة صائد لنفسه، والصيد له وملك له. فكونك تبحث عن مكنون صدري تقول لا هو صاد من أجل أنهم يأكلوا أو يعطيهم أو أنهم سيأكلون، نقول يأكلون عطية منه وفضلا منه، لا أنه في الأصل صائد لهم. انتبه، في فرق بين مسألتين. صائد لهم بمعنى أنه يريد أن يصيد من أجل أن يطعم الرفقة من المحرمين، لكن أن يصيد من أجل نفسه هو كأساس، ثم يعطيهم تفضلا، هدية، صدقة، يعطيهم بكون معهم محتاجين، فهذا شأن آخر ليس له علاقة بالحديث. فلا نستطيع أن نقول أنه صاد من أجل من معه، إنما يكون على الأصل ويجري على السنن. ولذلك الصيد ملك مشاء، الصيد والماء والحطب، قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في الماء والكلاء والحطب، والصيد شركاء فيه بإجماع العلماء، كل المسلمين شركاء فيه، لكن لو أنه حاز الماء إليه، جاء إلى الماء واستخرجه، أو جاء إلى النهر وغرف بإبريق أو هذا، بمجرد أن يغرف فقد ملكه لنفسه، وحينئذ الصيد ملك عام مشاع، ما يستطيع أحد يقول لا تصيد إلا كذا أو لا تأخذ كذا أو لا تفعل كذا، يعني هذا شيء مالكه الله وملكه لخلقه، ما يستطيع أحد أن يمنع أحدا منه. فلما كان هذا الأصل فحينئذ إذا صاد فقد ملكه وأصبح ملكا لمن حازه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: شاع كثيرا بين الناس عند دفن الميت القول استقبلوا القبلة واسألوا لأخيكم التثبيت، نبي توضيح السنة في ذلك أثابكم الله. الثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من دفن الميت يقول: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه يسأل، فإنه الآن يسأل. فالسنة بعد دفن الميت مباشرة أن يقال: اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ثبته بالقول الثابت، لأنه دل الدليل على أن الله تعالى يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت. والتثبيت يكون عند نزع الروح ويكون عند سؤال الملكين، هذه من أشد مواطن التثبيت وأشد الحاجة إليها. فشرع الدعاء بالمناسب، تقول: اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ثبته بالقول الثابت، تكثر منها لأن الحال يقتضيها. وأما استقبل القبلة فليس هناك حديث يأمر باستقبال القبلة بعد الدفن، والبعض ينكر على من يدعو غير مستقبل للقبلة، وهذا خطأ. استقبال القبلة عند الدعاء للميت وتكلفه بعد الدفن ليس فيه حديث صحيح، والسنة أنه يدعو سواء كان أمامه القبلة أو عن يساره أو عن يمينه، يدعو على حاله المتفقة. وبناء على ذلك الأمر باستقبال القبلة لا أحفظ فيه سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يصح أن يلزم الناس به قال لهم استقبلوا القبلة. ورأيت في مكة ذات مرة أنهم كلهم يتكلفون استقبال القبلة، وأنا هذا لا أحفظه ولا أعرف فيه شيئا صحيحا. النبي صلى الله عليه وسلم حفظ في حديث من المؤمنين عائشة أنه لما خرج للبقيع في جوف الليل واستقبل القبلة يدعو لأهل البقيع، هذا شيء وهذا شيء، هذا في الزيارة وهذا عند الدفن. فإذا كان أحد يقيس هذا على هذا، هذا قياس، ومجال قياس التعبديات ضيق، لأنه لو كان محفوظا بعد الدفن لنقل إلينا كما نقل إلينا عند الزيارة، ومن هنا فرق بين الزيارة وغير الزيارة، بأنه يشرع رفع اليدين بالزيارة دون رفعها بعد الدفن، وحفظ عن يحكى عن ابن عمر أنه رفع يديه بعد الدفن، فلا ينكر على من رفع يديه بعد الدفن، لكن وإن كان الأقوى عدم الرفع، لكن التكلف استقبال القبلة لا يحفظ فيه دليل، خاصة إذا صار بالأمر استقبل القبلة، فلا يؤمر إلا بالوارد. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، نسألك علما خاشعا، ونسألك علما شافعا يشفع لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. اللهم ارزقنا العلم الذي تصلح به أقوالنا وأعمالنا وظواهرنا وبواطننا. اللهم إنا نسألك علم الخشية، ونسألك الخشية لك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا. نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت. ونسألك برد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك برد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، والشوق إلى لقائك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم امن بالعافية غدونا وآصالنا، واختم بالسعادة آجالنا، اللهم اختم بالسعادة آجالنا، يسر أمورنا، واشرح صدورنا، ونمر قبورنا وقلوبنا، والطف بنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، ويسر أمرنا، وبدد همنا، واكشف غمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من السعداء، اللهم إنا نسألك أنت عيشة السعداء، اللهم إنا نسألك عيشة السعداء، وميتة الشهداء، وميتة الشهداء، والنصر على الأعداء، والنصر على الأعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء، ومرافقة الأنبياء. اللهم اجعلنا علماء عاملين، أئمة مهديين، غير ضالين ولا مضلين، نحب بحبك من أحببت، ونعادي بعداوتك من عاديت، يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وفرج كروبنا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، من كل بلاء عافية. اللهم اهدنا ولا تضلنا، وارحمنا ولا تعذبنا، وارحمنا ولا تعذبنا، وسامحنا ولا تؤاخذنا، سامحنا ولا تؤاخذنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وربنا وارض عنا. اللهم أرضنا وربنا وارض عنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، أحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتاهم أجمعين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا سفيها إلا أرشدته، ولا سفيها إلا أرشدته. اللهم لا تدع لنا عدوا إلا كذبته ودمرته. اللهم دمر أعداء الدين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم احصهم عددا، اقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم نكس شعارهم، اللهم نكس شعارهم، ودنس منارهم، اللهم بدد جمعهم، وفرق قوتهم وحولهم، ومحصيهم عددا، اقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. إله الحق لا إله إلا أنت. اللهم ارحم ضعفنا وغربتنا، وارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة. اللهم ثبتنا عليها، اللهم ثبتنا عليها حتى نلقاك وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا اجعلنا ممن يلقاك غير مبدل يا رب العالمين. اللهم لا تجعل اللهم لا تجعلنا ممن غير وبدل فغيرت عليه وبدلت الى سوء. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، اللهم انا نسالك هداك ورضاك وان تجعل عملنا في محبتك وتقواك. يا ارحم الراحمين، اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشائخنا وازواجنا وذرياتنا ومشائخنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا وحضر معنا وغاب عنا. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وتجاوز عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لعلماء الإسلام وأئمة الإسلام من الأحياء والأموات. اللهم اغفر للأموات وارحمهم وجههم عنا خير ما جزيت عالما عن علمه ومعلما عن تعليمه، أعظم أجرهم وارفع درجتهم وجههم عنا أحسن الجزاء، واجمعنا بهم مع السعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر للأحياء ويسر أمورهم، سدد أقوالهم وصوب آراءهم وثبتهم على الحق والسنة، واصرف عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ثبتهم بتثبيتك وأيدهم بتأييدك. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم وفقه لما تحب وترضى. اللهم اشرح صدره ويسر أمره وأعنه على طاعتك ومحبتك ومرضاتك. اللهم اجعله من أوليائك، يحب بحبك من أحببت ويعادي بعداوتك من عاديت. اللهم هيئ له من أموره رشدا، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتبعده عن الشر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شهرنا، وبارك لنا في أقوالنا وأعمالنا. اللهم إنا على استكمال الشهر، اللهم إنا على استكمال الشهر وإدراك ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن أدرك ليلة القدر. اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. تقف بين يديك موقف الفقير إلى رحمتك الذي يرجو عفوك وبرك. اللهم لا تحل بيننا وبين رحماتك وبركاتك في هذا الشهر الكريم. اللهم ما قسمت من خير وأنزلت من بر ومن رحمة فاجعل لنا منها أوفر الحظ والنصيب. اللهم اجعل لنا في ذلك أوفر والنصيب. اللهم اجعل لنا في ذلك أوفر الحظ والنصيب، ولا تحل بيننا وبينه بسخطك وغضبك ومقتك إله الأولين والآخرين. نستغفرك اللهم ونتوب إليك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.